أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أخيب وذو اللطائف لا وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى تطمئن به القلوب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب إلهي إلهي إلهي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فهل يا سيدي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، فيا ديان فيا ديان فيا ديان فيا ديان فيا ديان يوم الدين فرج فرج هموما فرج هموما فرج هموما فرج هموما فرج هموما في الفؤاد لا دبيب. وألهمني لذكرك طول عمري، وألهمني لذكرك طول عمري، وألهمني لحبك طول عمري، وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. وألهمني وألهمني لحبك طول عمري، فإن بحبك الدنيا تطيب. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أبلي في كل نائبة، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من يا من عليه بكشف الضر أعتمد، وقلت يا أملي، وقلت يا بكل نائبة في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك يا رب أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك يا رب أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. يا رب وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. يا يا جميل. أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقالي سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقالي يا ضياة العمر لما ضيعتها بالمحال يا ضياة العمر لما ضيعتها بالمحال ضيعتها بالخطايا وبالهوى والضلال أنت العليم يا رب أنت العليم بحالي فلا تخيب سؤالي سألتك العفو عني وعن ذنوب الثقالي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من مكان الحبيب هب نسيم من مكان الحبيب هب نسيم فتراني وجدي أهيم إن ليل الوصال صبح مضيء إن ليل الوصال صبح مضيء ونهار الفراق ونهار الفراق ليل بهيم ووداع الحبيب ووداع الحبيب ووداع الحبيب صعب شديد وفراق الأنيس خطب جسيم لست أشكو جفاه إلا إليه لم يكن في الورى صديق حبيب لست أشكو جفاه إلا إليه لم يكن في الورى صديق حبيب حميم. من يدعي المحبة فيكم من يدعي المحبة فيكم من يدعي المحبة فيكم ويهاب الملام فهو ملوم من مكان الحبيب من مكان الحبيب هب نسيم فتراني فتراني فتراني من فوق وجدي أهيم.